الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه مقدمات مهمة يحتاجها طالب العلم، وهي مقدمات يسيرة نافعة إن شاء الله تعالى، اشتملت على تنبيهات مهمة على أمور يحتاجها طالب العلم قبل حضوره دروس الفقه. وقد تعرضت في هذه المقدمة لثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بأدلة الفقه، والأمر الثاني ما يتعلق بالمتون الفقهية، ما يتعلق بالمتون الفقهية، والأمر الثالث ما يتعلق بطالب العلم. وإليك تفصيل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق بأدلة الفقه. واحد مما ينبغي أن يعرف أن الشريعة الإسلامية تامة وكاملة، لقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الفقه مبني على الأدلة الشرعية، وعلى هذا فإذا ورد الدليل المحكم من الكتاب أو السنة فلا يجوز تقديم شيء من أقوال الأئمة على الدليل مهما كانت منزلة هؤلاء الأئمة. إذا ورد الدليل المحكم من الكتاب أو السنة الصحيحة، إذا ورد ذلك فلا يجوز تقديم شيء من أقوال الأئمة، فلا يقدم مثلا كلام أبي حنيفة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام الإمام مالك، أو كلام الإمام الشافعي، أو كلام الإمام أحمد، أو غير هؤلاء الأئمة. لا يجوز تقديم كلام كائن من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإمام الشافعي الإجماع على أنه إذا استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدعها كائنا من كان. وأيضا يكون الترجيح بين الأقوال، يكون الترجيح بين الأقوال معتمدا على الأصح دليلا والأقوى حجة. هذه هي السبيل التي يعتمد عليها أهل العلم في الترجيح بين الأقوال، وليس الترجيح معتمدا على الأيسر للناس أو على من قال أو أي القولين أكثر تابعا وأكثر جمهورا أو نحو ذلك من الأشياء التي قد يراها بعض الناس حجة. الترجيح إنما يكون بالنظر إلى الأصح دليلا. وإنما يكون الترجيح على قوة الدليل، فإذا صح الدليل وكان قويا فلا يترك، لأن العمل لا يترك حجة أن العمل لم يجري عليه، أو بحجة أن المتمسكين به قليلون، أو بحجة أن هذا فيه مشقة أو نحو ذلك، بل يعمل بهذا الدليل. ويكفينا أن نقول إن ما جعله الله عز وجل في هذا الدليل من اليسر والخير أنه يجعله حجة على العباد ويجعله دافعا لهذه الأقوال. الأدلة في الفقه الإسلامي تعتمد على الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو القرآن العظيم، وأما السنة فهي كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والإقرار، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به ويستدل به في الفقه. وأيضا لا نفرق بين الصحيح والحسن، فالصحيح والحسن كلاهما من حيث الاستدلال والاحتجاج سواء. فأدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع. عرفنا الكتاب وعرفنا السنة، وأما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإجماع. والإجماع إن صح فهو حجة ولا خلاف بين العلماء في حجيته إن ثبت. الخلاف بين العلماء إنما هو في ثبوته وعدم ثبوته، لا في حجيته وعدم حجيته. أي أن النقاش بين العلماء إنما هو هل ثبت الإجماع أو لم يثبت. أما أنه إن ثبت وصح فلا يختلفون في أنه حجة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في أول كتابه مراتب الإجماع، قال: فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله عن الإجماع: وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام، أي وأهل الكلام وغيرهم في الجملة، أي يتفقون على أنه حجة بالجملة، ويختلفون في بعض التفاصيل، من هم الذين إجماعهم حجة، هل هم الصحابة وغيرهم أم الصحابة فقط. المهم أنهم متفقون على أن الإجماع حجة. ومن الأدلة في الفقه الإسلامي القياس الصحيح. والقياس الصحيح تعريفه أنه إلحاق فرع بأصل من حيث الحكم، إلحاق الفرع بالأصل من حيث الحكم. وسبب هذا الإلحاق وجود العلة بينهما. ما الذي جعلنا نلحق الفرع بالأصل ونقيس الفرع على الأصل؟ هو وجود العلة بينهما، بين الفرع والأصل، وهو حجة بضوابطه وقيوده. أي القياس حجة بالضوابط، فلا ننكره بالكلية ولا نسرف فيه. وهذا القول وسط بين من أسرف فيه كمدرسة في الرأي ومن أنكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، يقول عن القياس: وهو حجة أيضا عند جماهير الفقهاء، لكن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحتى رد به النصوص، وحتى استعمل منه الفاسد. ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأسا، وهي مسألة كبيرة، والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص. انتهى كلامه رحمه الله. وأما قول الصحابي فهل هو دليل أو ليس بدليل؟ والحق أن قول الصحابي إذا اشتهر قوله ولم يعارض نصا من الكتاب أو السنة ولم يخالفه غيره من الصحابة في هذا القول أو هذه الفتوى وهو حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد كان التابعون ومن بعدهم يسيرون على قول هذا الصحابي ولا يخالفونه في الغالب. وعلى هذا فهناك مسائل مبنية في الفقه على أقوال الصحابة، مبنية على أقوال الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف قد أخذ بها الأئمة، وهي كثيرة ومتفرقة في الفقه، كمسألة الفدية بالدم، هذا في الحج لمن ترك واجبا أو ارتكب محظورا، ومسألة عروض التجارة، ومسألة المسح على الجبيرة، ومسألة موقف إمامة النساء أين تقف إمامة النساء، ومسألة إطعام مسكين لمن أخر أياما من رمضان إلى رمضان الآخر، وغيرها من المسائل. ولا نعرف في حدود علمنا والله تعالى أعلم أن أحدا من الأئمة يرد فتاوى الصحابة لأنهم ليسوا بحجة. هذه هي الأصول التي اتفق أئمة المذاهب الأربعة على مثلها بالجملة. وهذه الأدلة الشرعية، هذه الأدلة لها مقاصد ولها غايات تسعى للوصول إليها، ولها علل معلومة قطعا أو معلومة بغالب الظن على الأقل، فليست هذه الأدلة نصوصا جامدة، فالوقوف مع ظاهر النصوص دون النظر إلى المعاني ودون النظر إلى العلل يعتبر جمودا مذموما عند عامة فقهاء المسلمين. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمتون الفقهية، الفقهاء يقسمون الشريعة إلى عقائد وأحكام وآداب، وموضوعنا هنا هو الأحكام. فالأحكام أربعة أقسام، أحدها العبادات وهي الصلاة والجنائز والصيام والزكاة والحج، وقد يدخل بعضهم كتاب الجهاد في العبادات كما يفعل الحنابلة. وأما كتاب الجنائز فقد جعله الفقهاء في كتاب العبادات بعد الصلاة، لأن مباحث الجنائز تشتمل على عدة أمور أهمها الصلاة على الجنازة، فيقولون من المناسب أن توضع في الصلاة، أن توضع في كتاب الصلاة. وبعضهم يقدم الزكاة على الصيام لأن الزكاة قرينة الصلاة ولأنها عبادة عملية كالصلاة، بخلاف الصيام فإنه عبادة تركية، عبادة تركية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الزكاة على الصيام في حديث أركان الإسلام الخمسة لهذه الأمور كلها، فبعضهم يقدم الزكاة على الصيام وبعض العلماء يقدم الصيام على الزكاة. والكتاب الثاني كتاب المعاملات، وتشتمل على البيع والسلم وأبواب الربا وبيع الأصول والثمار وأنواع الخيارات والقرض والحوالة والضمان والرهن والصلح والوكالة والشركات والمساقاة والمزارعة وإحياء الموات والإيجارة واللقطة والوديعة والعارية والغصب والشفعة ونحو هذه الأبواب، هذه تسمى عند العلماء بأبواب المعاملات. والثالث الأنكحة والطلاق، ما يتعلق بالنكاح أي مسائل الزواج، وما يتعلق بالطلاق أي مسائل الفراق، وهو ما يسمى عند بعض الناس بالأحوال الشخصية وهو اصطلاح المعاصر. وبعض العلماء يرى أن هذا المصطلح فيه نظر وفيه شيء، كما ذكر ذلك بكر أبو زيد الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية. والرابع أي القسم الرابع الجنايات، القسم الأول العبادات، القسم الثاني المعاملات، القسم الثالث الأنكحة والطلاق، القسم الرابع الجنايات. لماذا بدأ الفقهاء بالعبادات؟ يبدأ الفقهاء بالعبادات لأن المسلم أشد حاجة لها من غيرها، فهو يحتاج للعبادات أكثر من المعاملات، ولأنه يكرر العبادات كثيرا. ولماذا بدأوا بالصلاة؟ لأن الصلاة هي أعظم العبادات وأول الأركان العملية، فلذلك قدموها على سائر الأقسام. ولما كانت الطهارة هي أعظم شروط الصلاة وتدخل فيها مسائل كثيرة وفروع عديدة يصعب حصرها، بدأ الفقهاء بالطهارة وقدموها على سائر الشروط وأفردوا لها بابا كاملا. ودراسة كتب المذاهب نافعة إن شاء الله تعالى، كتب الحنفية، كتب المالكية، الشافعية، الحنابلة، هذه الكتب المذهبية من درسها أو درس عليها فلا شك أنه سينتفع، ولا يعرف خلاف بين العلماء في أنها نافعة إن شاء الله تعالى. وإنما ذم العلماء التعصب لمذهب بعينه، كان يتعصب لمذهب أبي حنيفة أو يتعصب لمذهب مالك أو يتعصب لمذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، كونه يتعصب ويلتزم هذا المذهب ويقدمه على ما صح من السنة، هذا الذي ذمه العلماء، ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يتعصب إلا جاهل أو غبي. فإن حصل تعصب لها أو لغيرها فقد أجمعوا على حرمة ذلك، والتعصب هو أن يجمد على المذهب ولو خالف الدليل الصحيح، فهذا حرام ولا سيما في الفتوى فهي أشد إثما، أي حرام حتى في أن يفتي العالم بما يعلمه من المذهب مع علمه بالدليل الصحيح، يخالف الدليل الصحيح ويفتي بما درسه من المذهب، لا شك أن هذا أعظم إثما من التمسك فيما بينه وبين نفسه. يقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا، فيكون خائنا لله تعالى ولرسوله وللسائل وغاشا له. وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا دراسة الفقه في متون الفقه أفضل من دراسة الفقه في كتب الحديث، وذلك لأمور: أولا، جرى عمل العلماء قديما وحديثا على أن كتب الفقه تؤلف للدراسة والتعليم، وأما كتب الحديث فتؤلف لحفظ الأدلة. فمثلا يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة بلوغ المرام عن كتابه بلوغ المرام، يقول في سبب تأليفه: يقول ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. وهذا يشير إلى أنهم كانوا يؤلفون الكتب الحديثية للحفظ لا للدراسة. ونجد في تراجم العلماء يذكرون أن العالم الفلاني درس في الفقه مختصرات فقهية، إما في الفقه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ولا يذكرون أنه درس كتابا في الحديث إلا نادرا. وثانيا، أن من الفقه ما يكون دليله في القرآن فقط، أو في الإجماع فقط، فلا تتعرض له كتب الحديث لأنها مختصة بالحديث فقط. فمثلا غير المدخول بها، المرأة التي تزوجها زوجها وعقد عليها ولكنه لم يدخل بها، إذا طلقها فلا عدة عليها. هذه المسألة تعرضت لها آية كريمة ولم تتعرض لها الأحاديث في حدود علمي، فهل هذه المسألة مذكورة في كتب الحديث؟ الجواب لا، بينما نجدها مذكورة في كتب الفقه. ثالثا، أن متون الفقه تنبه على دقائق الفقه من حيث الضوابط والقواعد والفروق وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 665، يقول رحمه الله تعالى: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في صحيح البخاري، يعني ما في الكتب المصنفة أبرك منه ولا أنفع منه، ومع هذا لا يمكن أن يقوم بأصول العلم كله، لأن طالب علم محتاج إلى معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه. هكذا يقول رحمه الله تعالى. رابعا، أن الحديث قد يكون فيه شواهد. لماذا؟ ما زلنا نحن الآن في الكلام على لماذا تقدم الكتب الفقهية على الكتب الحديث من حيث الدراسة. الحديث قد يكون فيه شواهد كثيرة تحتاج إلى شرحها، فيحتاج الشيخ أو المدرس أن يتعرض للمسائل الأخرى وهي خارج الموضوع. فمثلا حديث الأعرابي في الصحيحين الذي بال في المسجد ساقه الحافظ في بلوغ المرام كدليل على تطهير المكان من النجاسات، والحديث فيه شاهد على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وشاهد آخر على الترفق بعامة الناس، وشاهد ثالث على مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. وشرح هذه الشواهد يأخذ حيزا من ذهن الطالب، ولذلك كله لا ينبغي للطالب أن يكتفي بدراسة بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو غيرها من المتون الحديثية كأساس مختصر يعتمد عليه في الفقه، بل يحرص على أن يدرس مختصرا فقهيا آخر يشتمل على مسائل فقهية. وقد تكون هناك حالات تقدم فيها كتب الحديث على كتب الفقه كالحفظ، فحفظ كتب الحديث أفضل لمن أراد حفظ الأدلة، فإن من حفظ الحديث قويت حجته كما قال الإمام الشافعي، وتدريس كتب الحديث أفضل من جهة تدريب الطالب على كيفية استنباط الفوائد من الحديث. يعني إذا أراد الإنسان أن يدرس الطلبة ويعودهم على كيفية الاستفادة والاستنباط من الأحاديث فلا يجد أفضل من دراسة كتب الحديث، ولكن لا ينبغي للطالب أن يكتفي بكتب الحديث بل يدرس معها مختصرا في الفقه. وأيضا مما ينبه عليه أن هذه المتون الفقهية هي درجات متفاوتة فيما بينها، فمنها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، وكل كتاب من هذه الكتب يناسب مستوى من المستويات. فالمختصر يدرسه الطلاب كبداية في التفقه، وإذا درس المختصرات فلا ينبغي أن يزيد على مسائل المختصر. يعني لا ينبغي أن يذكر الشارح أو المدرس أو الشيخ، لا ينبغي أن يدرس أو لا ينبغي أن يذكر مسائل غير موجودة في المتن. فالفقهاء يعيبون على من درس المختصرات ثم يزيد عليها مسائل وتفريعات ليست موجودة في المختصر. والسبب في ذلك أنهم ألفوا هذه المختصرات للاختصار لا لتطويل. يقول ابن بدران العلامة عبد القادر ابن بدران من الحنابلة، يقول في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يقول اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، ثم شرح رحمه الله في ذلك، ثم قال: والثاني، وهذا هو شاهدنا، الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما، يشغلونه أياما قبل بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص أي قدر للطالب الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه مثلا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجالس القرب والاختصاص. انتهى كلامه رحمه الله. أي بهذا التوسع وبهذه الطريقة ربما نفروا طالب العلم وهم لا يشعرون. أيضا مما ينبه عليه أن الكتاب الفقهي مثل كتاب الصلاة، الكتاب الذي يكون مذكورا في المتن، كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام ونحو ذلك من الكتب، هذا الكتاب يشتمل على عدة أبواب، والباب الواحد يشتمل على عدة فصول. فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب، والأبواب أنواع هذا الجنس، والفصول أصناف هذا الجنس، والمسائل أشخاص هذا الجنس. فكتاب الطهارة مثلا يشتمل على عدة أبواب تتعلق كلها بالطهارة، كل باب يشتمل على عدة فصول، كل فصل تختلف مسائله عن الفصل الآخر. فكتاب الطهارة يشتمل على أبواب، منها باب الوضوء وهو أحد أبواب الطهارة، وباب الوضوء له فصول، منها فصل في صفة الوضوء، وفصل آخر في فرائض الوضوء، وفصل آخر في نواقض الوضوء. ففصل صفة الوضوء وفصل فرائض الوضوء وفصل نواقض الوضوء كلها فصول داخلة في باب الوضوء، وباب الوضوء داخل في كتاب الطهارة. وفائدة هذا التقسيم وهذا الترتيب فائدته تقريب العلم للطالب وسهولة البحث عليه إذا أراد التوسع في المسألة. وقد تجد بعض المختصرات تحذف بعض هذه الفصول اختصارا على الطالب. وأيضا مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن متون الفقه متون دقيقة وموضوعة بعناية بالغة، يضع العلماء عباراتهم فيها بدقة متناهية، فلذلك ينبغي التأمل في كلام العلماء، وينبغي أن تعتبر القيود المصاحب لكلام العلماء، وأن تعتبر مفهوم المخالفة في كلامهم ونحو ذلك. وهذا هو الأصل. الشيخ عبد الله أبا بطين أحد علماء نجد كان يقال له مفتي الديار النجدية، سئل هذا الشيخ رحمه الله: كيف حصلت على هذا الفقه؟ رجل عالم وعالم كبير يقال له في عصره مفتي الديار النجدية، كان مفتي نجد، يقال له: كيف حصلت على هذا الفقه؟ قال: ما قرأت غير الروض المربع، ولكني كنت كثيرا ما أتأمله وأنظر في عباراته وأستفيد من مفهوم مخالفته وأستفيد من قيوده واحترازاته حتى استفدت منه ما استفدت. أي أن كلام الفقهاء في المتون هو نفسه يحتاج إلى تأمل، والأصل فيه أن المؤلف أراد ما كتبه منطوقا مفهوما، وعلى ذلك سار العلماء في كل مذهب أو من كل مذهب، وتقوم الشروح والحواشي وغيرها ببيان وجه الصواب إذا خالفت هذه المتون الصواب. أيضا مما ينبغي ننبه عليه أن متون الفقه جمع فيها الفقهاء صورة المسألة وحكمها وضوابطها الدقيقة، وعلى هذا فهي تصلح لعصرهم وعصرنا وإن اختلفت الأمثلة، لأن الموازين واحدة، قد نختلف معهم في المثال فيضربون الأمثلة مثلا بأمثلة قديمة كالرحى وكمثلا الفرش المتكونة من الجلد أو نحو ذلك، هذه أمثلة قديمة، لكن الموازين واحدة فهم يضبطونها بقواعد وموازين دقيقة جدا. سابعا مما ينبغي الاهتمام به والحرص على معرفته أيضا مصطلحات الفقهاء، وقد ألفت كتب في ذلك، فالفقهاء لهم مصطلحات عامة تتعلق بالفقه نفسه دون تفريق بين مذهب وآخر، ولهم مصطلحات خاصة تختص بالمذهب دون غيره. فالمصطلحات العامة مثل الشفعة ومثل العقيقة ومثل الجنايات ومثل ونحو ذلك، ولذلك نسمع العلماء يقولون مثلا الشفعة لغة مأخوذة من الشفع، وفي اصطلاح الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فالمقصود بقوله اصطلاح الفقهاء أي أنها من الاصطلاحات التي اتفق عليها الفقهاء، وربما كان المصطلح الواحد يختلف من باب إلى آخر، كحديث الفقهاء عن تمييز الصبي، تمييز الصبي مصطلح يختلف من باب إلى آخر، فتمييز الصبي في باب الصلاة هو معرفته بأنه يصلي لله تعالى لا أن يصلي تقليدا للكبار، وثمرة هذا التمييز هو أنه يكون كالكبار من حيث توجيهه إلى الصلاة ودخوله في الصف. ويأتي تمييز الصبي في باب آخر بمعنى معرفة النساء والتفريق بين الجميلات والقبيحات، وثمرة هذا التمييز هو المنع من دخوله على النساء. فالتمييز هو التفريق، ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا وابتعدوا عن أهل التقوى أو أهل الإيمان. وله في كل باب معنى يخالف الباب الآخر، فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذه المصطلحات. الأمر الثالث ما يتعلق بطالب العلم، طالب العلم إذا درس الفقه فإنه يحتاج إلى الفنون الأخرى من المصطلح وأصول الفقه والتفسير وغيرها. فمثلا أدلة الفقه هي الكتاب والسنة، إذن يحتاج إلى التفسير لمعرفة آيات الكتاب، ويحتاج إلى كتب الحديث وشروحات كتب الحديث لمعرفة صحة الحديث ومعاني الأحاديث. وذكرنا قبل قليل أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يصادم نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف غيره من الصحابة يعتبر حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وتحديد الصحابي يرجع فيه الطالب إلى مصطلح الحديث وهكذا، فإذا العلوم مربوطة ببعضها البعض. ومثال آخر أيضا، طالب العلم يرى أن المسألة الفلانية حكمها الوجوب أو الاستحباب بحسب ظهور الأدلة، وهذا يجعله أيضا يحتاج إلى أصول الفقه. إذا لابد لطالب العلم أن يجمع على الأقل بدايات أو المبادئ المفيدة في كل فن. أيضا لابد أن يسير طالب العلم على مراحل في أثناء طلبه العلم، ففي المرحلة الأولى يتعلم الأساسيات المهمة، الأساسيات المهمة في كل فن يتعلمها في المرحلة الأولى، ثم يترقى بعد ذلك إلى ما بعده. يقول ابن خلدون اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا فقليلا. يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل على ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية ضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها. انتهى المراد من كلامه. وعليه فلا ينبغي تدريس مسائل الخلاف في المراحل الأولى، وإنما يقتصر الفقهاء على الأساسيات، وأساسيات كل باب تسمى أصول الباب، وهي المسائل التي يكثر تكرارها في الفقه. وأما المسائل النادرة والتي لا تقع إلا أحيانا فيتكلم عنها الفقهاء في المطولات لا في المختصرات. هذه هي طريقة الفقهاء عامة. واختار العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية أن يسلك مسلكا آخر، وهو الاكتفاء بالمسائل التي صح فيها الدليل دون غيرها، حيث قال رحمه الله تعالى في مقدمة الدراري المضية، قال رحمه الله تعالى يتحدث عن نفسه، قال: قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها غير ملتفت إلا ما اشتهر. فسلك مسلكا آخر اكتفى فيه بالمسائل التي صح فيها الدليل دون غيرها، وقد يعرض عن المسائل متفق عليها بين العلماء لأن الدليل لم يصح فيها وإن أجمع عليها الفقهاء. أخيرا، طالب العلم عليه واجبات. إذا أراد فهم الدرس جيدا فعليه ثلاثة واجبات: أحدها إحضار الكتاب قبل الدرس، وإحضار القلم لتسجيل الفوائد. فطالب يحضر الدرس بدون قلم ولا كتاب فليس بطالب علم، لأن طالب العلم حريص على الفوائد التي تعينه على فهم الدرس. ولذلك قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. ويقوم الطالب بكتابة ما يعينه على فهم كلام العلماء ومصطلحاتهم. والأمر الثاني الحرص على فهم الدرس، وهذا واجب أثناء الدرس. الواجب الأول واجب قبل الدرس، وهذا واجب أثناء الدرس، أن يحرص على فهم الدرس. ولن يفهم الدرس إلا بفهم صورة المسألة وفهم تعريفها وحفظ دليلها. فهم صورة المسألة، فهم تعريفها، حفظ دليلها. والأمر الثالث مراجعة الدرس بعد إلقائه ومذاكرة الفوائد التي أخذها من شيخه، ولا بأس بمراجعة كتاب آخر يكون أوسع قليلا من كتابه، ولكن بعد حضور الدرس لا قبله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.